الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من شرح كتاب القياس من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. كنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله عن المسلك السادس من مسالك العلة، وهو الشبه. قال رحمه الله تعالى: السادس الشبه، وهو مشابهة وصف للمناسب والطردي، ويسمى الوصف بالشبه أيضا، وهو منزلة بين منزلتيهما في الأصح، ولا يصار إليه إن أمكن قياس العلة، وإلا فهو حجة في غير الصوري في الأصح. المسلك السادس من مسالك العلة كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى وهو الشبه. والشبه كما يعرفه شيخ الإسلام هو مشابهة وصف للمناسب والطردي. هذا تعريف المسلك، يعني الطريق الذي يتوصل به إلى العلة. فمسالك العلة يعني الطرق التي نتوصل بها إلى العلة، فمن جملة هذه الطرق هو الشبه، فهو مشابهة وصف، ويطلق كذلك على نفس الوصف. يبقى هنا عندي الشبه له كم إطلاق؟ له إطلاقان: يطلق على مشابهة الوصف، ويطلق كذلك على نفس الوصف، فيعرف بأنه وصف ذو منزلة بين المناسب والطرد. وصف ذو منزلة بين المناسب والطرد، فالشبه يشبه الطرد من حيث إنه غير مناسب بذاته، ويشبه المناسب من حيث أن الشارع التفت إليه في الأحكام كما سبق وتكلمنا عن المناسب. طيب، يأتي السؤال الآن: ما هو المناسب بذاته؟ حابنون الآن الشبه يطلق على مشابهة وصف للمناسب والطردي، ويطلق ذلك على نفس الوصف، على وصف ذو منزلة بين المناسب والطرد، فهو يشبه الطرد من حيث إنه غير مناسب لذاته، ويشبه كذلك المناسب من حيث التفات الشرع إليه. طيب، إيه معنى المناسب بذاته؟ المناسب بذاته هو ما تعقل مناسبته بالنظر إليه في ذاته، ما تعقل مناسبته بالنظر إليه في ذاته. مثال ذلك الإسكار. الإسكار بالنسبة لتحريم الخمر، فكون الإسكار هذا مزيل للعقل فهو بمثابة الضرورة لكونه محرما، باعتبار أن الشرع جاء بالحفاظ على الضروريات الخمس ومنها العقل. فإذا نظرنا إلى الإسكار سنجد أن الإسكار هذا مزيل للعقل الذي هو ضروري للإنسان، هو أحد الضروريات الخمس كما علمنا. فكونه مناسب للمنع، كون الإسكار هذا مناسب للتحريم، هل هذا يحتاج للعلم به إلى ورود الشرع؟ يعني هل نحتاج للشرع علشان نعرف كونه مناسب للتحريم أو ليس كذلك؟ لا، لا نحتاج، وذلك لأن المناسبة هنا تعلم من ذاته. المناسبة هنا تعلم من إيه؟ من ذاته، مناسبته، مناسبته للأحكام تعلم من ذاته، باعتبار أن العقل يدل عليه. حتى وإن لم يرد الشرع ويبين أن الإسكار علة للتحريم، فإن العقل يدل عليه. فهذا هو المناسب بذاته. ما هو غير المناسب بالذات؟ هو عكس ذلك، ما لا تعقل مناسبته بالنظر إليه في ذاته. ما لا تعقل مناسبته بالنظر إليه في ذاته. يبقى هنا تظن المناسبة، يعني نظن أن الشرع التفت إليه في بعض المواضع، لكن التفات الشرع إليه في بعض المواضع أو في بعض الأحكام يدل على إيش؟ يدل على وجود المناسبة في الإجمال، حتى وإن لم يعلم وجه هذه المناسبة. طيب، مثال آخر: يقال في تعين الماء لإزالة النجاسة هي طهارة تراد للصلاة فيتعين الماء كطهارة الحدث، لأن نريد أن نزيل النجاسة، علشان نزيل النجاسة يتعين استعمال الماء الطهور. السبب؟ السبب أنها طهارة تراد للصلاة، فيتعين الماء لها كالطهارة من الحدث. لو أن إنسان كان محدثا حدثا أصغر وأراد أن يتوضأ من أجل الصلاة، يتعين عليه استعمال الماء لرفع هذا الحدث. يبقى نفس الكلام بالنسبة لإزالة النجاسة، هي طهارة تراد من أجل الصلاة، فيتعين لها الماء كالطهارة من الحدث. طيب، المناسبة بين كونها طهارة تراد للصلاة وبين تعين الماء، هل هي ظاهرة ولا غير ظاهرة؟ هذه مناسبة غير ظاهرة. لكن لما جاء الشرع ورتب على وصف طهارة تراد للصلاة تعين الماء، علمنا أن الماء في تلك الحالة متعين. يبقى الأصل عندي أن هذا الوصف غير ظاهر، وأصل عندي أن هذه المناسبة غير ظاهرة، لكن لما جاء ورتب الصلاة على وجود هذه الطهارة علمنا أن علمنا أن الماء متعين لهذه الطهارة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. من هنا علمنا تعين الماء من أجل الوضوء، من أجل الطهارة. غير ذلك، نفترض أن الشرع لم يأتي بذلك، هل يمكن للعقل بذاته أن يتوصل لهذا الأمر ويقول لابد من الماء من أجل الطهارة للصلاة؟ ولا لا، هنا ما فيش مناسبة ظاهرة ما بين الماء وبين الطهارة، بخلاف مسألة الإسكار والتحريم. المناسبة هنا ظاهرة، الأول يسمى بالمناسب بذاته، والثاني يسمى غير المناسب بذاته. فمن مسالك العلة كما يذكر رحمه الله تعالى الشبه. يقول هنا: الشبه وهو مشابهة وصف للمناسب والطردي. ويسمى الوصف بالشبه أيضا، وهو منزلة بين منزلتيهما في الأصح. قال: ولا يصار إليه إن أمكن قياس العلة. لا يصار إلى قياس الشبه إن أمكن قياس العلة. وقياس العلة هو القياس المشتمل على المناسب بذاته. مثال ذلك قياس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار. طيب، قياس الشبه هو القياس المشتمل على غير المناسب بذاته، كقياس طهارة الخبث في تعين الماء على إيش؟ على الطهارة من الحدث. طيب، يبقى أنه أقوى، أيهما أقوى، قياس العلة ولا قياس الشبه؟ قياس العلة، باعتبار أن المناسبة فيها ظاهرة. فقال: لا يصار إليه، يعني إلى قياس الشبه إن أمكن قياس العلة. قال رحمه الله تعالى: وإلا فهو حجة في غير الصوري في الأصح. إيه معنى حجة في غير الصوري؟ عندي قياس الشبه نوعان، قياس الشبه نوعان. النوع الأول وهو الشبه الحكمي، النوع الأول من أنواع قياس الشبه هو الشبه الحكمي. والشبه الحكمي قسمان: القسم الأول وهو ما له أصل واحد يقاس عليه، النوع الثاني ما له أكثر من أصل، له أصلان يتنازعان هذا الفرع فيلحق هذا الفرع بأكثر الأصلين شبها، هذا يسمى بالإيه؟ هذا يسمى بالشبه الحكمي. طيب، نضرب مثالا على النوع الأول هو ما له أصل واحد يقاس عليه. مثال ذلك قياس طهارة الخبث على طهارة الحدث في تعين الماء، مثال احنا ضربناه أنفا. طيب، ما له أصلان يتنازعانه فيلحق بأكثرهما شبها، هذا له صور: الأولى أن يشبه أحدهما أكثر في صفاته وأحكامه معا، الثاني أن يشبه أحدهما أكثر في أحكامه فقط، الثالث أو الصورة الثالثة أن يشبه أحدهما أكثر في صفاته فقط. طيب بالمثال يتضح لنا ما قال العبد إذا قتل، المثال المشهور اللي دائما بيضربه الأصوليون في قياس الشبه، العبد إذا قتل له شبه بالمال وله شبه كذلك بالحر، أيهما أكثر شبها؟ شبه بالمال أكثر ولا شبه بالحر أكثر؟ إذا نظرنا سنجد أن شبهه بالمال أكثر في الحكم والصفة من شبهه بالحر. لماذا؟ لأنه يباع وكذلك يؤجر كذلك يعار، صح؟ ونحو ذلك. أما بالنسبة للصفة فلكونه يتفاوت في القيمة، العبد يتفاوت في القيمة. كل هذه الأمور موجودة فين؟ ها؟ موجودة في المال. المال بقى يشمل أنواع بأنواعه، المواشي والعقارات إلى آخر ذلك، كل هذه أموال. فكل هذه الأوصاف وكل هذه الأحكام سنجد أنها موجودة في المال. وكذلك من حيث تعلق الزكاة بقيمته إذا اتجر فيه. طيب تعال نشوف بالنسبة للحر، سنجد أن هذا العبد يشبه الحر أيضا في بعض الأمور، فهو يشبه الحر في الحكم. كيف ذلك؟ باعتبار أن التكليف متوجه إلى الحر ومتوجه كذلك إلى العبد، فهو يشبه الحر من هذه الجهة. وكذلك يعني الصلاة عليه إذا مات، فإننا نصلي على هذا العبد إذا مات كما نصلي على الحر. وأما من حيث الصفة فلكونه إنسانا يشابهه في الصفات الجسدية وكذلك في الصفات النفسانية. طيب هنا عندي هذا العبد يشبه المال ويشبه كذلك ويشبه كذلك الحر، لكن أيهما أكثر شبها؟ شبهه بالمال أكثر من شبهه بالحر، فمن حيث الأحكام ومن حيث كذلك الصفات فيلحق بالمال من أجل ذلك. ولهذا من قتل عبدا خطأ ففي هذه الحالة يدفع قيمته حتى ولو زادت هذه القيمة على دية الحر، هنا باعتبار أن هذا القاتل أتلف مالا، وفي حال تلف المال لابد أن يضمن بالمثل إن كان مثليا أو يضمن بالقيمة إن لم يجد له مثلا. طيب يبقى هنا عندي الصورة الأولى أن يشبه أحدهما أكثر في صفاته وأحكامه معا، يبقى هذا النوع الأول من أنواع القياس، ها قياس الحكم هو قسم من أقسام قياس الشبه. الصورة الثانية أن يشبه أحدهما أكثر في أحكامه فقط. المشابهة في الأحكام فقط أو المشابهة كذلك في الصورة الثالثة اللي هي الصفات فقط يمكن التمثيل لها بالمثال السابق. لو فرضنا أن العبد يشابه المال في أحكامه فقط أكثر من شبهه بالحر، فلو افترضنا نفس المثال لكن كان يشبه الحر من حيث الأحكام فقط. طيب هذا بالنسبة للنوع الأول من أنواع قياس الشبه وهو الشبه الحكمي. النوع الثاني هو الشبه الصوري. النوع الثاني وهو الشبه الصوري، الشبه الصوري هو الشبه في أصل الخلقة كقياس الخيل على البغال في عدم الزكاة للتشابه في الصورة بينهما، وهذا ليس بحجة في الأصح. فقال وإلا فهو حجة، يعني إذا لم يوجد عندي قياس علة ففي هذه الحالة يكون قياس الشبه حجة، إلا إذا كان قياس الشبه هذا قياس إيه؟ صوري، ففي تلك الحالة ليس بحجة في الأصح. طيب قال رحمه الله تعالى وأعلاه قياس ما له أصل واحد فغلبت الأشباه في الحكم والصفة فالحكم فالصفة. أعلى يعني أعلى قياس الشبه اللي هو الشبه الحكمي، أعلى قياس الشبه وقياس ما له شبه يعني له أصل واحد اللي هو النوع الأول من أنواع القياس الحكمي، قياس الشبه الحكمي. قال فغلبت الأشباه في الحكم والصفة اللي هو النوع الثاني اللي هو ما له أصلان أعلاه فغلبت الأشباه في الحكم والصفة، قال فالحكم فالصفة. قال رحمه الله تعالى: السابع الدوران، بأن يوجد الحكم عند وجود وصف ويعدم عند عدمه، وهو يفيد ظنا في الأصح. وهذا هو المسلك السابع من مسالك العلة، وهو الدوران. والدوران كما يعرفه رحمه الله تعالى أن يوجد الحكم عند وجود وصف ويعدم عند عدمه، يعني إذا وجدنا الوصف وجدنا معه الإيه؟ الحكم. إذا لم نجد هذا الوصف لم نجد معه، هذا يسمى بالدوران، هذا يسمى بالدوران. فيأتي المجتهد ويعين وصفا للعلية بناء على دوران الحكم معه، فمتى وجد الوصف وجد الحكم، ومتى فقد الوصف فقد الحكم. مثال ذلك أن يقول إن علة تحريم الخمر هي الإسكار، باعتبار أن عصير العنب قبل تخمره كان مباحا، ثم لما تخمر صار حراما. طب إذا تخلل بعد ذلك بنفسه ما حكمه؟ أو الإباحة. هنا وجدنا أن الحكم وجد لما وجد وصف، وهو وصف الإسكار، وبعدين لما فقدنا هذا الوصف فقدنا معه الحكم اللي هو تحريم، باعتبار أنه لما كان عصيرا فقط عصير العنب كان مباحا، لما صار خلا بعد التخمر برضو كان. متى قلنا بالتحريم؟ عندما كان مسكرا. فيسمى الوصف كالإسكار مدارا، يسمى الوصف كالإسكار يسمى إيش؟ مدارا. والحكم كتحريم الشرب دائرا، يبقى عندي مدار وعندي دائر، المدار اللي هو الوصف والدائر اللي هو الحكم. لذلك يقولون الحكم يدور مع علته حيث دارت. يبقى إذن من مسالك العلة الدوران. قال رحمه الله تعالى: وهو يفيد ظنا في الأصح، وهو يفيد يعني الدوران في إفادته للعلية، هل يفيد العلية ظنا ولا قطعا، هذا مما جرى فيه الخلاف بين الأصوليين. فبعض الأصوليين يقول لا يفيد العلية لا قطعا ولا ظنا، وبعضهم يقول يفيدها قطعا، وبعضهم يقول يفيدها ظنا. وهذا الذي رجحه المصنف رحمه الله تعالى، لأن الاحتمال موجود. ما هو الاحتمال؟ احتمال أن يكون هذا الوصف مجرد مناسبة وليس علة للحكم. ولهذا بعض العلماء كما قلنا يقول إن الدوران لا يفيد العلية لا قطعا ولا ظنا، وذلك لأن الحكم قد يعلل بوصف لازم له يدور معه، ولكن لا علة له حقيقة، يعني في وصف ملازم لهذا الحكم، لكن هل هذا الوصف علة؟ لا، ليس بعلة. وممكن المجتهد يتوهم أن هذا الوصف علة لهذا الحكم باعتبار الدوران. طيب مثال ذلك الرائحة الملازمة للخمر، الرائحة الملازمة للخمر، هذا وصف ولا مش وصف؟ وهذا الوصف ملازم للخمر، طب هل هو علة لتحريم الخمر؟ لما كان هذا الشراب عصيرا قبل أن يتخمر ها لم تكن فيه هذه الرائحة، بعدين صار خمرا وجدت فيه هذه الرائحة، ثم إنه بعد ذلك صار خلا ولم تكن فيه هذه الرائحة، يبقى هنا في وصف ملازم ولا لا؟ ومع ذلك ليس بعلة. فبعض العلماء قال الدوران لا يفيد العلية لا قطعا ولا ظنا، باعتبار أنه قد يعلل الحكم بوصف لازم يدور معه، ولكن مع ذلك ليس بعلة حقيقة كالرائحة الملازمة للخمر، فإنها معدومة قبل التخمر، ومعدومة كذلك بعد التخلل، وموجودة ملازمة عند التخمر، ومع ذلك ليست بعلة اتفاق. وبعض العلماء على العكس من ذلك تماما قالوا الدوران يفيد العلية قطعا، وبعضهم يقول ظنا لقيام هذا الاحتمال الذي ذكرناه أولا، وهذا هو الأصح أنه يفيد العلية ظنا لا قطعا لوجود هذا الاحتمال. أن احتمال اللي احنا ذكرناه أولا ممكن يكون في وصف ملازم ومع ذلك ليس بعلة. قال رحمه الله تعالى: ولا يلزم المستدل به بيان انتفاء ما هو أولى منه. يعني عند استدلال المستدل بالدوران في شيء لا يلزمه أن يبين انتفاء ما هو أولى منه من مسالك العلم. جاء مجتهد واستدل بالدوران على إيه؟ على علية هذا الوصف. هل يلزم هذا المجتهد أو هذا المستدل أن يبين انتفاء ما سوى ذلك من مسالك العلة؟ لا يلزمه ذلك. إيه السبب؟ السبب في ذلك أن الاستدلال بالدوران يصح مع إمكان الاستدلال بغيره، ذلك لأنه يمكن اجتماع أكثر من دليل على مدلول واحد. فهمنا كده؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا يلزم المستدل به بيان انتفاء ما هو أولى منه. قال: ويترجح جانبه بالتعدية إن أبدى المعترض وصفا آخر. طيب، ويترجح جانبه بالتعدية، يعني إن أبدى المعترض وصفا آخر للعلية، يبقى عندي المستدل أبدى وصفه لعلية هذا الحكم، جاء من يعترض عليه وأبدى وصفا آخر، لكن الوصف الذي أتى به المستدل وصف متعدي، والوصف الذي أتى به المعترض وصف قاصر غير متعدي. فهنا بيذكر المصنف رحمه الله تعالى أن في هذه الحالة لو اعترض على هذا المستدل بذلك فالراجح هو وصف المستدل. فهنا عندي إيه؟ وصفان متعارضان، لكن الوصف الذي أتى به المستدل ها متعدي والآخر قاصر، فهنا نحتاج إلى الترجيح، نرجح القاصر ولا المتعدي؟ نرجح إحنا الوصف المتعدي إلى غير محل الحكم. كأن يقول المستدل: علة الربا في الذهب هي النقدية لدوران الحكم معها، ويأتي المعترض فيقول كالشافعية مثلا: العلة جوهر الثمنية اللي هو يعني كونه ذهبا، هنا علة قاصرة، يبقى هنا معلوم هنا أن العلتين يدور معهما الحكم وجودا وعدما، لكن علة المستدل علة متعدية سيتعدى هذا إلى غير الذهب، بخلاف علة المعترض هي علة قاصرة مقتصرة على إيه؟ على هذا الذهب فقط. طب هنرجح ما قاله المستدل ولا ما قاله المعترض؟ ما قاله المستدل. فهمنا؟ قال رحمه الله تعالى: والأصح إن تعدى وصفه إلى الفرع واتحد مقتضى وصفيهما أو إلى فرع آخر لم يطلب ترجيح. يعني لو جاء المعترض وأبدى وصفا آخر متعديا، يبقى هنا المستدل عنده وصف متعدي، تمام، أتى بوصف متعدي كعلة للحكم. احنا في المسألة السابقة قلنا أن المعترض جاء بوصف قاصر، لكن هنا بنقول كذلك المعترض أتى بوصف متعدي، يبقى هنا المستدل عنده وصف متعدي وكذلك المعترض. ففي هذه الحالة عندنا صورتان: الصورة الأولى أن يتحد مقتضى الوصفين. يعني أن يتحد مقتضى الوصفين؟ يعني كلا الوصفين يؤدي إلى حكم واحد، يعني كلا الوصفين يؤدي إلى حكم واحد، فهنا لا يطلب في هذه الحالة ترجيح، لا نطلب في هذه الحالة ترجيح. طيب، مثال ذلك أن يقول المستدل: يحرم الربا في التفاح لعلة الطعم، فيقاس عليه الجوز باعتبار أن الجوز إيه يا جماعة؟ مطعوم، ممتاز، يبقى هنا العلة التي أتى بها المستدل علة متعدية. جاء المعترض وقال يحرم الربا في التفاح لعلة الوزن فيقاس عليه الجوز باعتبار أنه موزون. يبقى هنا المستدل والمعترض كلاهما يقول بعلة متعدية ويقول إيش ها بربوية الجوز، لكن الأول يقول الربا في الجوز لكونه مطعوما، والثاني يقول العلة في الجوز لكونه موزونا، لكن مقتضى الوصفين واحد ولا لا؟ طيب في تلك الحالة هل نطلب ترجيح بين الوصفين؟ لا، لا نطلب ترجيحا بين الوصفين لأن مقتضى الوصفين واحد. دي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون مقتضى الوصفين مختلفا، أن يكون مقتضى الوصفين مختلفا. فحينئذ لا بد من الترجيح. مثال ذلك أن يقول الشافعي صوم رمضان يجب تبييت النية فيه، يجب تبييت النية فيه لأنه صوم واجب فيحتاط له ويقاس عليه صوم الكفار. يأتي الحنفي ويقول صوم رمضان هو صوم لا يقبل وقته غيره فلا دخل فيه للاحتياط. يحتاط لإيه؟ وممكن يوقع صوم آخر غير صوم رمضان؟ الجواب لا. ولهذا أبو حنيفة رحمه الله لا يشترط تبييت النية من الليل. طيب يبقى هنا الشافعي أثبت حكمه وهو وجوب تبييت النية من الليل. ما هو العلة عنده؟ إن هو كونه صوما واجبا فوجب الاحتياط له. الحنفي عرضه في هذه العلة أصلا، وهو أن هذا الصوم مضيق بمعنى أن وقته لا يقبل غيره فلا دخل للاحتياط فيه وبالتالي لا تجب فيه النية. هنا مقتضى الوصف الأول مختلف عن مقتضى الوصف الإيه؟ الثاني. مقتضى الوصف الذي أتى به الشافعي مختلف عن مقتضى الأصل الذي أتى به الحنفي، فهنا لابد من الترجيح، لابد من الترجيح بالنسبة للمستدل أو بالنسبة للمجتهد يعني. لكن بالنسبة للحالة الأولى هذه لا يشترط فيها الترجيح، ولهذا قال رحمه الله والأصح إن تعدى وصفه إلى الفرع واتحد مقتضى وصفيهما أو إلى فرع آخر لم يطلب ترجيح. طيب هنا بيقول أو إلى فرع آخر، هذه برضو متعلقة بالصورة الأولى. يعني أو إلى فرع آخر يعني أن يقول المستدل يحرم الربا في البر لعلة الاقتيات لكونه قوتا فيقاس عليه الشعير. يأتي المعترض ويقول العلة في البر هي الطعم فيقاس عليه التفاح. يبقى هنا المستدل لما أتى بعلة تعدت هذه العلة إلى الشعير، المعترض لما أتى بعلة تعدت هذه العلة إلى التفاح. فهمنا؟ هل هناك معارضة حتى نلجأ إلى الترجيح؟ لا، فهنا أيضا لا نلجأ إلى الترجيح ما دام إن المقتضى يعني يتعدى إلى فرع آخر مختلف. ثم قال بعد ذلك الثامن الطرد بأن يقارن الحكم الوصف بلا مناسبة ورده الأكثر، وهذا هو المسلك الثامن من مسالك العلة عند بعض الأصوليين، وهو الطرد، وهو مقارنة حكم لوصف من غير مناسبة بينهم. الطرد هو مقارنة حكم لوصف من غير مناسبة بينهما. مثال ذلك أن يقول قائل إن الخل لا تزال به النجاسة، إيه السبب؟ لأنه لا يبنى عليه قنطر، يعني جسر. عايز يقول إيه يعني؟ الجسور بتبنى على إيه؟ على الماء، صح؟ على الأنهار، على البحار إلى آخره. طيب هي عندنا جسور بتبنى على الخل، يعني عايز يقول هذا الوصف ملازم للماء، صح؟ هذا الوصف اللي هو بناء الجسور هذا وصف مناسب أو هذا ملازم للماء. طب هل في مناسبة بينهما؟ بين الجسر وبين الماء لا مناسبة بينهم. فيقول بناء على ذلك الخل لا تزال به النجاسة. لماذا؟ لأنه لا يبنى عليه قنطرة، يعني ليس هو كالماء أمنا، بخلاف الماء فإنه يزال به النجاسة لبناء القناطر عليه، فهنا جعل بناء القنطرة علة لهذا الحكم. نقول هنا لا مناسبة بين بناء القناطر وبين الماء. لم يعتد أكثر العلماء بالطرد اللي هو مقارنة الحكم للوصف كمسلك من مسالك العلم. قال رحمه الله تعالى: الطرد بأن يقارن الحكم الوصف بلا مناسبة، ورده الأكثر. قال التاسع: تنقيح المناط بأن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط بالأعم، أو تكون أوصاف فيحذف بعضها ويناط بباقيها. وتحقيق المناط إثبات العلة في صورة كإثبات أن النباش سارق، وتخريجه مر مش مر، وتخريجه مر. طيب، من مسالك العلة كذلك عند بعض العلماء وهو تنقيح المناط. وتنقيح المناط أن يدل نص ظاهر على تعليل الحكم بوصف، أن يدل نص ظاهر على تعليل الحكم بوصف، فيأتي المجتهد ويحذف خصوص هذا الوصف عن الاعتبار وينوط هذا الحكم بما هو أعم. فهمنا؟ يعني هنا الشرع جاء وأناط حكما من الأحكام بوصف معين، المجتهد يأتي ويجعل علة هذا الحكم أعم من الوصف الذي أتى به الشارع، فهذا يسمى بتنقيح المناط. مثال ذلك: خبر الأعرابي الذي واقع أهله في رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتق رقبة. أبو حنيفة ومالك رضي الله تعالى عنهما جعلوا العلة في إيجاب الكفارة هو أنه انتهك حرمة اليوم، انتهك حرمة اليوم. يبقى هنا ماذا فعل أبو حنيفة ومالك؟ جعلوا العلة أعم من إيش؟ من الوصف الذي أتى به الشارع، لأن هنا الوصف هو أنه واقع أهله في نهار رمضان، ده الوصف الذي أتى به الشرع أو النص يعني، فلم يقتصر على هذا الوصف بل جعل العلة أعم من ذلك، فقالوا كل من انتهك حرمة هذا اليوم بالإفطار فإنه في تلك الحالة تجب عليه الكفار. يعني لو واحد انتهك حرمة اليوم بالجماع أو بالأكل أو بالشرب إلى آخره وجبت عليه الكفار، فهذا يسمى بالإيه؟ بتنقيح المناط. وذلك لأنه ما نظر إلى مقصود الشارع هو بيان حكم المفطر عمدا في رمضان، وأما بالنسبة للجماع الذي أتى في النص هو فرد من أفراد الإفطار، الإفطار يحصل بالجماع ويحصل بغيره، وهنا جاء الشرع بفرد من أفراده، فمش معنى كده أنه لا يتعدى إلى غيره، هذا على كلام الإمامين رضي الله عنهما. يبقى هنا حذف وصف الوقاع وربط الحكم بما هو أعم، فهذا يسمى بتنقيح المناط. طيب، صورة أخرى وهو أن تكون في محل الحكم أوصاف، أن تكون في محل الحكم أوصاف، فيأتي المجتهد ويحذف بعضها بعض هذه الأوصاف وينوط الحكم بباقيها. طيب، نضرب مثالا على ذلك: الخبر السابق، خبر الأعرابي هذا، ماذا قال فيه الإمام الشافعي وكذلك الإمام أحمد؟ هنا عندي جملة من الأوصاف في هذا الحديث، يعني من جملة هذه الأوصاف كون الواطئ أعرابية، ده وصف من الأوصاف، وعندي من جملة الأوصاف كون الموطوءة زوجة، وعندي من جملة الأوصاف كون هذا الوطء في القبل. وعندي من جملة الأوصاف أنه كان ذلك في نهار رمضان. كل هذه أوصاف موجودة، ومع ذلك جاء الإمامان الشافعي وأحمد وحذف بعضا من هذه الأوصاف وأناط الحكم بالباقي. فأناط الحكم بالوقاع فقط، سواء وقع هذا الوقاع من أعرابي أو من غيره، وقع هذا الجماع أو الوقاع في القبل أو في الدبر. في بالنسبة لهذا الوقاع في زوجة، في حق زوجة أو في حق غيرها، فلو انتهك حرمة اليوم بجماع مطلقا وجبت عليه الكفارة. فهذه صورة أخرى من صور تنقيح المناط. فهمنا الصورتين؟ طيب الصورة الأولى ها من يأتي بها؟ أنه جعل العلة أعم من الوصف الذي أتى به النص، فهمنا؟ الصورة الثانية حذف بعض الأوصاف وأناط الحكم بالباقي، هذا يسمى أيضا بتنقيح المناط، فهمنا؟ طيب. واشتهرت في كتب الأصول وغيرها ثلاث مصطلحات. المصطلح الأول هو تنقيح المناط، والثاني تحقيق المناط، والثالث هو تخريج المناط. طيب، فتنقيح المناط هذا بيناه وتكلمنا عنه. أما بالنسبة لتخريج المناط هذا سبق وتكلمنا عنه في مسالك العلة. يبقى عندنا تنقيح المناط. تنقيح المناط قال إثبات العلة، قال في تنقيح المناط إثبات العلة في تحقيق المناط، نعم، قال في تحقيق المناط هو إثبات العلة في صورة كإثبات أن النباش سارق. تحقيق المناط هو إثبات العلة في صورة. لو أثبتنا وجود العلة، علة الحكم في صورة من الصور، فهذا يسمى بتحقيق الإيه؟ تحقيق، يعني حققنا مناط الحكم في هذه الصورة، هذا يسمى بتحقيق المناط. يعني قلنا الآن مثلا إن العلة في تحريم الخمر الإسكار، فإذا أثبتنا أن هذا الشيء يحتوي على هذا الوصف هذا يسمى بتحقيق المناط. فإن أثبتنا وجود العلة في صورة، أثبتنا وجود هذه العلة في صورة، هذا يسمى بتحقيق المناط. مثال ذلك أيضا كما يذكر رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على أن علة قطع اليد هي السرقة، لكنهم اختلفوا في النباش، يعني الذي ينبش القبور ويسرق الأكفان، هل هذا الشخص وجد فيه وصف السرقة أو لا؟ عند الشافعي رحمه الله تعالى يقول النباش سارق، لأنه أخذ مال الغير خفية، وهذه هي السرقة التي فيها القطع. وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله. طيب فعل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هذا يسمى بإيه؟ تحقيق المناط، إنه أثبت العلة في صورة. قال رحمه الله تعالى العاشر إلغاء الفارق. قال رحمه الله تعالى العاشر إلغاء الفارق كإلحاق الأمة بالعبد في السراية، وهو والدوران والطرد ترجع إلى ضرب شبه. طيب من مسالك العلة كذلك عند بعض العلماء إلغاء الفارق، وهو أن يبين المجتهد أن الفارق بين الأصل والفرع عديم التأثير، يبين أن الفارق بين الأصل والفرع عديم التأثير، سواء كان هذا الإلغاء قطعيا أو كان هذا الإلغاء ظنيا. إلغاء القطع زي إيه؟ زي إلحاق صب البول في الماء الراكد بالبول فيه مباشرة، هل هناك فارق بين الصورتين؟ لا فرق بينهما قطعا، لا فرق بينهما قطعا، هنا ألغينا الفارق بين الأصل وبين الفرع. وأما إلغاء الفارق ظنا كإلحاق الأمة بالعبد في سريان العتق إلى كله إذا أعتق بعضه، يعني لو جاء شخص وأعتق بعض عبده فهنا يسري العتق إلى بقيه. طيب هذا بالنسبة للعبد وكذلك بالنسبة للأمة إذ لا فرق بينهم، لأن الحديث جاء في الإيه؟ في العبد، ويقاس على ذلك الأمة إذ لا فرق بينهما. لكن هذا على سبيل القطع ولا على سبيل الظن؟ هذا على سبيل الظن. طيب، هنا بيقول بعد ذلك: وهو والدوران والطرد ترجع إلى ضرب شبه، يعني إلغاء الفارق والدوران والطرد على القول به عند من يقول به كلها ترجع إلى نوع مشابهة للعلة الحقيقية، وليست هي عللا في الحقيقة، لكن يحصل بها غلبة ظن في بعض الأحوال. كذلك هي لا تعين جهة المصلحة من تشريع الحكم، فإنها لا تدرك بواحد من الثلاثة، يعني المصلحة، بخلاف المناسبة فإنها تعين جهة المصلحة وتحصل الظن. طيب، قال رحمه الله تعالى: خاتمة، ليس تأتي القياس بعلية وصف ولا العجز عن إفساده دليلها في الأصح. يعني المصنف هنا أراد أن يبين أن هناك مسلكين ضعيفين لا يصح استعمالهما، لا يصح استعمالهما لاستخراج العلة. الأول وهي أن تأتي، إذا تأتى لنا أن نقيس شيئا على شيء، إذا تأتى لنا أن نقيس شيئا على شيء بجامع وصف، فليس ذلك دليلا على علية هذا الوصف. يعني لو قسنا شيء على شيء لوجود وصف معين، هل معنى ذلك أو هذا دليل على علية هذا الوصف؟ هنا بيقول: لا، هذا ليس من مسالك العلة، ليس هذا من طرق تحصيل العلة. وبعض العلماء يرى أنه دليل، لأن الإلحاق إنما حصل بهذا الوصف، أو القياس إنما هو إلحاق فرع بأصل وقد حصل بذلك. طيب، الأمر الثاني وهو إذا استدل مستدل على أن هذا الوصف علة لهذا الحكم، لو جاء المستدل واستدل على أن هذا الوصف علة للحكم، فعجز الخصم عن إفساده، عن إفساد كونه علة، فليس ذلك العجز دليلا على صحة علة المستدل. مش معنى أن الواحد أتى بوصف كعلة للحكم وعجز الآخر على إفساد هذا الوصف إن هذا الوصف الذي أتى به إيش؟ علة صحيحة. فهمنا؟ وبعض العلماء يرى أنه عند العجز، عند عجز الخصم على إفساد هذه العلة، فهذا يدل على عليته في نفس الأمر. مثال ذلك المعجزة، استدلوا على ذلك أو قاسوا ذلك على المعجزة، قاسوا ذلك على المعجزة فإنها دلت على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم للعجز عن معارضتها، لكن أجيب بأن العجز في المعجزة من جميع الخلق، والعجز هنا من خصوص الخصم وبينهما فارق. ثم قال بعد ذلك: القوادح. نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن القوادح في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.